شوفني عندك ولد سنة 94 سنتين ومات سنة 75 و100 قديش عمره؟ 75 و100 اطرح من 94 ما ثانية إن شاء الله يقول ابن حبان كان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضلا وسخاء وقال ابن أبي مريم ما رأيت أحدا من خلق الله أفضل من ليل وما كانت خصلة يتقرب بها إلى الله أو يتقرب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة في الليل. كان إمام وقته بلا مدافعة الله أكبر. قال أبو داود ليس ينزل نزوله أحد كان يكتب الحديث على وجهه. الله أيوة. أكبر.